وما كان من دعوته وأقواله وتوجيهاته، فالسيرة كلها تاريخ. وكذلك فيها دولة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم كيف قامت الدولة الأموية، وقامت بعدها الدولة العباسية، وقامت الدولة الأموية الثانية في بلاد الأندلس، وكيف قامت ما يسمى بدولة المماليك، ثم الدولة العثمانية. هذه كلها دول إسلامية وخلافة إسلامية، كيف قامت وكيف سقطت، نتعلم ما ينفعنا من تاريخ أمتنا الإسلامية. أما ما هو المركز عليه في هذه السلسلة، في هذه الدراسة، هي أولا على معرفة والاطلاع على مجريات أحداث الأمة الإسلامية ودولة الخلافة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الدولة العثمانية سنة 1924. لاحظوا أيها السادة أننا لم نبعد كثيرا، فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الدولة الإسلامية اللي هي الدولة العثمانية سنة 1924، يعني المدة قريبة منا، وطول هذه الأحداث لربما نجهل كثير من هذه الأحداث التي وقعت لأمة الإسلام. أريد أن أقول كذلك لماذا ندرس التاريخ الإسلامي. أولا للفائدة والعبرة، فإنه كما قال بعض المؤرخين: من عرف التاريخ عاش الدهر كله، من عرف التاريخ عاش الدهر كله. أنت إذا عرفت كيف قامت الدولة الأموية مثلا بخلفائها وبأحداثها وبفتوحاتها وبإيجابياتها وسلبياتها، كأنك تعيش في ذلك الزمن وذلك العصر. كذلك نحن الآن إذا تكلمنا ولا أتينا بقصص السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم وأحداث السيرة النبوية، كأننا نعيش في تلك المرحلة وفي ذلك الزمن. فمن عرف التاريخ عاش الدهر كله. كذلك أننا نربط واقعنا الذي نعيش فيه بما كان يعيشه أسلافنا، وكيف غيروا من أوضاعهم وواقعهم إلى الأفضل والأحسن، فنأخذ منه العبرة والفائدة. وكذلك نستفيد من دراسة التاريخ أننا نستشرف المستقبل بما عرفنا ودرسنا في تاريخنا الماضي. والإنسان دائما يعرف أن لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، فإن الله ينصر الحق ولو بعد حين، ولا يقيم الظلم ولو طالت به سنين. هكذا سنن الله عز وجل الكونية. وكذلك ندرس التاريخ إخواني الكرام، لأن اليوم الكل يدخل من هذا الباب للغبش والانحراف، سواء في الجانب العقدي، جانب العقيدة الصحيحة، أو الجانب المنهجي، أو الجانب الخرافي. فنحن باطلاعنا على التاريخ نعرف الحق من الباطل، والصحيح من السقيم والخطأ من الصواب. ودائما أذكر ذلك وأنا أقول وأعترف لكم بهذا القول أنني لست متخصصا في علم التاريخ، وإنما أنا واحد منكم أقرأ، أحب معرفة التاريخ، أحاول بقدر الاستطاعة أن أصل إلى الحقيقة، ولكن نحن بشر يفوتنا شيء من المعلومات، نخطئ، لربما نقدر الأمر بالخطأ، ولكن حسبنا أننا نجتهد ونحرص على أن لا نقول إلا ما نراه هو الصحيح والحق الذي ندين الله عز وجل به. لذلك دائما لا بد لمن يقرأ أو يدرس التاريخ لا بد له من أمرين اثنين، وتأملوا هذين الاثنين. أولا الأمانة في النقل، لا ينقل كل شيء ولا يكون حاطب ليه، ولكن يكون دقيقا وأمينا فيما ينقل. ما يقول والله أنا قريت فتحته، يتثبت يطلع، خصوصا إذا كان الأمر متعلق فيه مسألة في العقيدة أو في حكم شرعي، فإن هذا لابد للمسلم أن يتثبت منه غاية التثبت. الأول الأمانة في النقل. الأمر الثاني العدل في الحكم، فإنك ستمر على أحداث وعلى شخصيات وعلى أناس لا بد أن تكون منصفا في الحكم عليهم. ليس من العدل أن تقول للشجاع أنه جبان لأنه كافر، ولا أن تقول للأمين أنه خائن لأنه ليس على عقيدتك، ولا تقول للصادق هو كاذب لأنك لا تحبه. دارس والمتكلم على التاريخ لا بد أن يكون أمينا فيما ينقل، عادلا فيما يحكم. والآن دعونا نتكلم على مواقف، وأنا هكذا ارتأيت أننا لا نستطيع أن نسرد التاريخ سردا، وإنما نأخذ من كل مرحلة بعض المواقف والفوائد. فنقول وبالله التوفيق أن أول مرحلة في التاريخ الإسلامي هي المرحلة النبوية، السيرة العطرة لسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن ندرس شخصيته، أفعاله، مواقفه، حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم، سواء في الجانب العقيدة أو جانب الدعوة أو جانب الأحكام الشرعية أو جانب الأخلاق والصفات، وكل ذلك ندرسه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أن بداية التاريخ الإسلامي هو وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. أولا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 53 قبل الهجرة، قيل في اليوم 12 من ربيع الأول. يوافق هذا التاريخ 570 ميلادي، أي من ميلاد عيسى كما تزعم النصارى عليه الصلاة والسلام، وقيل سنة 500 71 ميلادي، لأن 570 كان حادثة الفيل، و571 لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد عام من حادثة الفيل. فيؤرخون عليها قريش عام الفيل عام الفيل. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في 20/4/571 ميلادي. ونعرف نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش، فإنه عاش في مرحلة من المآسي الكثيرة الذي يعاني منها كل طفل، ولكنه كان في رعاية الله سبحانه وتعالى. فقد توفى أو توفي أبوه وهو في بطن أمه، أي ولد يتيما، وما إن استمرت به الحياة حتى وصل إلى السن 5 وقيل 6 حتى توفيت أمه كذلك. فكفله جده عبد المطلب، وما إن استمر معه 2 أو 3 في السنة في عمره 8 حتى توفي جده عبد المطلب. كم مرة تيتم صلى الله عليه وسلم. ثم كفله عمه أبو طالب وكان في رعايته. أبو طالب هذه كنيته أبو طالب، ولكن اسمه عبد مناف، عبد مناف أو مناف، وكان شقيق والده عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تربى وكفله عمه شقيق والده أبو طالب، وقام به خير قيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى أن الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم لما شب النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، اشتغل بالتجارة عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوج من خديجة وأصبح يتاجر في تجارتها، حتى أذن الله عز وجل، قيل في اليوم 4 وقيل 17 من رمضان سنة 610 ميلادي، سنة 13 قبل الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يختلي بنفسه في غار حراء في كل سنة شهرا كاملا. ومن يشاهد ويعرف غار حراء كيف هو بعيد عن الناس، مرتفعا محلقا في السماء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من رباطة جأشه وقوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم، كان يمكث هناك شهرا كاملا. تقول عائشة: يختلي، أي أنه يختلي بنفسه من التفكر والتذكر ما عليه هؤلاء العرب من عبادة الأصنام ومن قطيعة الأرحام ومن انتشار الفواحش ومن أكل الربا ومن التمزق والتقطع بين قبائل العرب، الحروب الدامية، الأفعال الشنيعة. ومع ذلك كان عندهم العرب صفات جميلة وأفعال حميدة، كانت عندهم الشجاعة، الكرم، الصدق، الجوار وما أدراك ما الجوار، الحمية، المحافظة على العرض، على الشرف. هذه صفات عند العرب لا تجدها في كثير من الأمم. لذلك الله عز وجل اختارهم لحمل هذه الرسالة الختامية، أن يكونوا أمة خاتم الرسل عنده سبحانه وتعالى، فبعث فيهم رسولا من أنفسهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم مختليا بنفسه، وإذ بمخلوق يدخل عليه في الغار. قال بعض أهل العلم أنه بصورة إنسان، أي جبريل عليه السلام دخل عليه بصورة إنسان، وطالما ما يتمثل جبريل بصورة آدمي. فمجرد دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شك أنه يكون في روع. ولم يكتفي بالدخول فحسب، وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اقرأ. اقرأ أي أنك تقرأ هذه الكلمات المكتوبة، ولكن جبريل يقول له اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاده يرجف: لست بقارئ، أي لا أعرف القراءة والكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني غطا شديدا، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، حتى فعل معي ذلك 3 مرات، ثم قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وفؤاده يرجف، وجبريل فوقه معلق بالسماء يقول له: يا محمد، أنا جبريل رسول من الله، وأنت محمد رسول هذه الأمة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته وصديقته وعشيرته، ألا وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بنت خويلد أول أزواجه وأم ذريته، فدخل عليها وفؤاده يرجف وهو يقول لخديجة: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تلحفه بما عندها حتى يسكن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول له: أخبرني يا محمد ماذا حل بك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أي ظننت أني سأموت وأن هناك من سيقتلني. فتقول خديجة العارفة والعالمة بشخصية زوجها وبأخلاقه، فتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتكسب المعلوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. استدلت خديجة بمن هذه خصاله أنه سيهدى إلى طريق الحق وطريق الخير. ثم جمعت عليها ثيابها رضي الله عنها وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ثم أتت به إلى بيتها، لأنه كان شيخا كبيرا ضريرا لا يرى، وكان من الذين تنصروا، أي تركوا عبادة الأصنام وجاهلية العرب واعتنق الدين النصراني ويقرأ في الإنجيل ويعرف بعض الأخبار. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني يا ابن أخي ماذا رأيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى وما سمع من هذه الآيات والكلمات العظيمة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: يا ابن أخي إن كنت قد رأيت ما رأيت فوالله إنه للناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى، والله إنك لنبي هذه الأمة، وليتني فيها جدعا فلأنصرنك نصرا مؤزرا عندما يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم قومي اللي ربيت فيهم ولا يلقبوني إلا بالصادق الأمين، أقاربي لحمي ودمي؟ قال: ما أرسل أحد من قبلك بمثل ما أرسلت به إلا عودي. عودي أي صار له أعداء من قومه. وهذه حقيقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتحملهم الدعوة إلى التوحيد وإلى ربهم سبحانه وتعالى. منذ ذلك الحين أخواني الأفاضل بدأ التاريخ الإسلامي، فكان 3 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية التي يدعو من حوله ممن يثق أنهم لا يكشفون له سرا. فأول من أسلم له خديجة رضي الله عنها، ثم ورقة بن نوفل، ثم مولاه زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه صغيرا، ثم الغلام ولد عمه الذي أخذه وكفله ردا لجميل عمه أبي طالب وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم صديقه المقرب الصديق الأكبر رضي الله عنه عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته حتى أنزل الله عز وجل عليه: واصدع بما تؤمر. وأنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم رقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة عشر قبل الهجرة، يعني سنة 613 ميلادي، رقى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، نعرف جبل الصفا، وكان نادي قريش أي ديوانهم، الآن تشوفون بعض العوائل الكبيرة والقبائل لهم ديوان كامل، فكان ديوان اللي هو يسمونه نادي قريش ما بين الصفا وقريبا للكعبة. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد الصادق الأمين ينادي قريشا، أول ما بدأ بالقبائل: يا بني مخزوم، يا بني هاشم، يا بني جمح، يا بني سهم، يا بني عدي، يا بني تيم، يا يعدد قبائل قريش. ثم نزل إلى العوائل: يا بني عبد المطلب، يا بني عمرو، يا بني، وهكذا يناديهم حتى نزل إلى الأسماء: يا أبا طالب وهو عمه، يا عباس، يا حمزة، يا عمرو بن هشام، يا عتبة بن ربيعة. حتى أنه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وهو صادق فيما ينادي له. من لم يستطع أن يسمع ويذهب ليسمع ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بعث مندوبا له يأتيه بالخبر، حتى اجتمعت قريش كلها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هو الذي يبعثه الجيش لينظر أعداد وموقع الجيش الخصم المقاتل له، فهذا رائدهم، فإذا رجع يعلمهم كل شيء بكل صدق، لأن إذا أخفى عنهم شيء سيخسرون، وهو معهم سيخسر ويقتل. فلذلك كانت العرب تسمي هذا الذي يأتي لهم بالأخبار الرائد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا اليوم كأني الرائد لكم، فالرائد لا يكذب أهله. لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش ممسيكم أو مصبحكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: لا، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول من الله بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أبو جهل وقال أبو لهب: تبا لك، أجمعتنا لهذا؟ علموا أنه يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم يفهمون من كلمة لا إله إلا الله ما لا يفهمه كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لذلك قال الله عز وجل في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. يعني أجعل المعبودات، كان حوالين الكعبة 360 صنم معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجب. فكانوا يستغربون ويتعجبون. لا بد لنا من وسائط، من وسائط حتى توصل عبادتنا لله. وهل يحتاج الله عز وجل من وسائط حتى تصل عبادتك له؟ قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه هي حقيقة الدعوة الإسلامية، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وهذا ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عليه. ومن أراد أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فليجعل شعاره الأول ومبدأه الأول الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى صحة العقيدة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ليس تعلقا بالمخلوقين أو بالأصنام أو بالقبور أو بدعوة فلان وفلان، وإنما مخلصين له الدين حنفاء. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي يرسله الله عز وجل إلى قومه إلا أول ما يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم، يا أهلي، يا عشيرتي، يا قبيلتي، اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره، أي افردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. وهذه هي حقيقة الدعوة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الأفاضل، مضى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد إعلانه بالدعوة وهو في مكة يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإسلام، يدعو إلى صلة الأرحام، يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر. فماذا قابلوه قريش؟ بالتكذيب والاستهزاء والطعن وتعذيب أصحابه، بل ومحاولة النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أبو طالب يحوطه ويحميه ويدافع عنه، وكان بعض الصحابة ليس لهم من يحميهم حتى قتلوا، مثل ياسر أبو عمار وزوجته سمية رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة مما اضطر بعضهم إلى الهجرة إلى الحبشة، ليس مرة واحدة بل مرتين. وهكذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد دون عنف، دون اشتباك، دون حرب وقتال، لأن وضع الدعوة والرسول وأصحابه لا يحتمل ذلك. قد يقول قائل: أليس الله ناصرهم؟ أليس هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست في زمن واحد فقط، بل هناك من سيقتدي به ويتأسى به في كل ما كان له، في موطن وفي وقت الضعف وفي وقت القوة. فكان للمسلمين حال في وقت الضعف، وكان للمسلمين حال في وقت القوة والانتشار والسيطرة والفتوحات، وهذا ما سنعلمه فيما يأتي إن شاء الله، عندما أراد الله عز وجل لهذه الدعوة أن تنتقل من مكان إلى مكان ومن أناس إلى آخرين. أراد الله عز وجل للأنصار هذه الكرامة العظيمة، فكان في السنة 11 كان في السنة 2 قبل الهجرة، لما جاء حجاج الأوس والخزرج من المدينة إلى مكة والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أولهم كان 14 رجل، ثم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا عن الإسلام وعن هذا الدين، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهو أول سفير في الإسلام إلى المدينة، يعلمهم الإسلام ويعلمهم تعاليمه، حتى من السنة التي تليها أتى ما يقارب 73 رجل ومعهم بضعة نساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحج، يبايعونه على الإسلام وعلى السمع والطاعة وعلى أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليهم، ويدافعون عنه أكثر مما يدافعون عن أولادهم ونسائهم وبيوتهم. وتمت تلك البيعة المباركة، بيعة العقبة الثانية، حتى أذن الله عز وجل للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية. والشيء يذكر أخواني الأفاضل أن الصحيح أن المدينة تسمى المدينة النبوية وليست المدينة المنورة، لأنها فعلا هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسمى الصحيح واللقب الصحيح له، فإنها تسمى المدينة وتسمى المدينة النبوية وتسمى طيبة وتسمى طابة كما وردت بالألفاظ، وهذا ما يذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله حول المسمى بين النبوية والمنورة. لا أريد أن أطيل عليكم، فالأحداث كثيرة، ولكننا سنتكلم في الدرس القادم بإذن الله حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما كان من أحداثها من غزواتها، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد أتينا على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مجملة وليس بالتفاصيل. ثم نتكلم على دولة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا نتنقل معكم في بعض المواطن وبعض المواقف التي تكون في كل مرحلة من مراحل الزمن، نأخذ منها الفوائد والعبر، ومع ذلك نعرف كيف كانت هذه السلسلة التاريخية وهذه الدول وهذه الأحداث، ولو نعرفها مجملا حتى نصل إلى سقوط الدولة العثمانية سنة 1924. إذن نعرف أولا كخط عريض أن التاريخ الإسلامي الذي سنتكلم عنه أنه بدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 610 ميلادي، الذي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ميلاده، إلى سقوط الدولة العثمانية سنة 1924. وليس معنى ذلك يا أخواني الأفاضل، لا يفهم علي أنني أقول سقط الإسلام، لا، وإنما نتكلم عن الخلافة. الخلافة متى انتهت التي تكون رابطة لجميع المسلمين؟ انتهت وسقطت سنة 1924 لما سقطت الدولة العثمانية. أقول ما تسمعون، والمعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك.